ما رسول الله عليه وسلم عقد يعني كانت لم تبلغ يعني لغة ستة أو سبع سنين ما تكون بلغة سمعت كنت تجلب على التجارة اي نعم ثم هو أيضا قبل أن ينزل الحجاب يعني الحجاب في السنة السادسة من الهجرة ونكاحه إياها قبل الهجرة.